إذا كان هناك مسجد محجور قد انتقل أهله عنه وبقي المسجد باقيا، فمتى يجوز الاعتكاف في هذا المسجد؟ يجوز للنساء للمرأة أن تعتكف فيه لأنها لا تلزمها الجماعة ولا الجمعة. يجوز للمعذور إذا كان إنسان معذورا كمريضا أو خائف أو نحوه لا يستطيع أن يحافظ على الجماعة، سقطت عنه الجماعة ويريد أن يعتكف، يجوز أن يعتكف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. فأما الرجل الصحيح السليم الذي ليس له عذر فهذا لا يجوز إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة الصلوات الخمس. لكن هل يشترط أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة؟ اشترط ذلك بعضهم إذا كانت الأيام التي اعتكفها فيها جمعة، كما لو اعتكف عشرة أيام أو ثمانية فإنه والحال هذا يلزم أن يكون في مسجد جامع. فأما إذا اعتكف من السبت إلى الخميس خمسة أيام أو من آخر يوم الجمعة إلى صباح يوم الجمعة فمثل هذا لا يلزم أن يكون المسجد جامع. وإذا كان الاعتكاف مسنونا وعليه مشقة أن يحصل على مسجد جامع لكون المسجد الجامع بعيدا فيجوز إن شاء الله أن يعتكف في مسجد ليس بجامع، لأن خروج الجمعة إنما هو مرة في الأسبوع فلا يكون تكررا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مصلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، ومنه سقطه لعموم قوله في المساجد. ورحبته المحوطة قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ومنارته التي هي أوبابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. هذا فيما يلحق بالمسجد، هل تلحق به الزيادات التي أضيفت إليه أم لا؟ وهل تلحق به يلحق به سطحه أم لا يلحق به؟ وهل تلحق به رحبته؟ وهل تلحق به منارته؟ الصحيح أنها تلحق به كلها. فأما الزيادة فقد قال بعض السلف أو بعض العلماء إن الزيادة لها حكم المزيد، وذلك لأن الاسم يشملها. فالمسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يمكن أنه نحو 20 باعا، يعني طول الصف، وأنه عرضا نحو ذلك وقريبا منه. فلو قيل إن الاعتكاف لا يصح إلا في هذا القدر لضاق بالناس، وكذلك مضاعفة الصلاة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في مسجده بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فلو قلنا إن المضاعفة خاصة بالمسجد القديم، كان المسجد القديم لا يسع إلا 100 رجل أو 200 أو نحو ذلك، هؤلاء الجم الغفير الذين جاءوا لأجل تحصيل الأجر والمضاعفة لا يحظون بذلك، هذا يخالف المقاصد الشرعية التي هي ترغيب المسلم في تحصيل المضاعفة. المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، كانت بئر زمزم التي ترونها الآن خارج المسجد، الطائفون يطوفون داخله، كان موضع المقام الآن المعروف الذي هو مقام إبراهيم، يمكن أن المسجد يمتد خلفه شرقا نحو 4 أبواب أو 5، هذا نهايته. وهكذا أيضا في سائر الجهات ليس هو واسع، هذا القدر يكتفي يمكن 200 أو 400 شخص إذا تزاحموا، فالبقية الآن يسع مثلا نحو 300,000 أو أكثر. هؤلاء لا يحصل لهم مضاعفة، فالصحيح إن شاء الله أن الزيادة فيها مضاعفة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وكذلك في مسجد قباء وفي المساجد التي فيها فضل، وذلك لأن الاسم يشملها. وأما السطح فإن الهواء له حكم القرار، فالأصل أن المسجد هو الدور الأرضي، ولكن هذه الأسطح التي زيدت في المسجد الحرام لا شك إن شاء الله أنها داخلة في مسمى المسجد. الدور الأرضي الذي هو الأقمية التي تحت وكذلك السطوح والأعلى يصلى فيها وتنسلي بالمصلين في أيام الجمعة ونحوها، فحكمها أنها كحكم المسجد. وأما الرهبة فتلحق بالمسجد إذا كانت مسجد، من اعتكف فيها صدق عليه أنه في المسجد. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت له رهبة، وهي ما يسمى الآن بالسرحة، لأن المتسع الذي خلف المصابيح محوطا بجدران من كل الجهات وله أبواب، لهذه الرحبة لو اعتكف فيها بأن أصب فيها مظلة أو قبة ينعزل فيها، جعل فيها مثلا سجادته وفراشه حتى يجعلها معتزلة من أماكن الناس، صدق عليه أنه في المسجد. وهكذا المنارة لو اعتكف في أسفل المنارة أو في وسطها صدق عليه أنه في المسجد. ومن علم الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحم، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحم لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي هاهنا. فسأله فقال: صلي هاهنا. فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود. أولا، يقول: من عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لم يتعين. وثانيا، يقول: من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فلزمه الوفاء به إذا عين الأفضل تعين، وإذا عين المفضول جاز الوفاء في الأفضل. فأما تعيين غير المساجد الثلاثة فصورة ذلك أن يقول: سوف أعتكف في هذا المسجد، ثم أو يقول: لله علي أن أعتكف 10 أيام في هذا المسجد، ويشير إليه. فهل يجوز أن يعتكف في المسجد الثاني أو الثالث؟ نعم، يجوز، وذلك لأن المساجد كلها أماكن عبادة، فإذا خصص واحدا ليس له مزية ولا فضيلة لم يتخصص، بل جاز أن يقضي عمله في غيره، سواء بصلاة أو باعتكاف. لو قال: لله علي أن أصلي في هذا النهار 5 تسليمات في هذا المسجد، ثم لم يتيسر أغلق المسجد أو حيل بينه وبينها سافر قضاها في مسجد بعيد فاعتكف، يعني صلاها، صدق عليه أنه وفى بنذره، لأن المساجد كلها بيوت الله ولا ميزة لهذا على هذا. فإذا عين مسجدا لصلاة أو لاعتكاف لم يتعين، بل جاز أن يقضيها في غيره من المساجد. يستثنى من ذلك يعني سواء كان ذلك المسجد الذي عينه بعيدا أو قريبا. لو قال مثلا: لله علي أن أعتكف في مسجد 10 أيام مثلا في مسجد الخرج أو في مسجد بريدة الجامع الفلاني، يقول: يجوز لك أن تعتكف في هذا البلد في الرياض مثلا، لا مزية لهذا عن هذا، سيما وذلك المسجد يحتاج إلى سد رحل وقد ورد النهي عنه، لأن سد الرحل إلى المساجد البعيدة منهي عنه، إلا المساجد الثلاثة لمزيتها. إذا جزر أن يصلي أو يعتكف في مسجد غير الثلاثة وهو بعيد لم يجوز له أن يسافر إليه. فلو قال مثلا: عين مسجدا بعيدا وألزم نفسه أن يعتكف فيه أو يصلي فيه، منع من ذلك، وقل: لا تسافر لأجل هذا المسجد، فالمساجد يقوم بعضها مقام بعض، ولا يحل لك سد الرحل إليها، لا تسد الرحال إلا إلى 3 المساجد المعروفة، فصلاتك في مساجد بلدك تقوم مقام صلاتك في المساجد البعيدة في داخل المملكة أو في خارجها لو عين. أما المساجد الثلاثة فإنه إذا عينه فيها، إذا عين فيها صلاة أو اعتكافا لزمه الوفاء بها، الوفاء بذلك. وجاز له سد الرحل، بل يلزم سد الرحل إليها. لكن إذا عين الفاضل كعين، وإن عين المفضول جاز قضاؤه في الفاضل، والدليل عليه هذا الحديث. وحينئذ أفضلها المسجد الحرام، ويليه المسجد النبوي بالمدينة، ويليه المسجد الأقصى. فإذا عين المسجد الأقصى قال الله علي أن أعتكف أسبوعا أو شهرا في المسجد الأقصى الذي هو مسجد سليمان ومسجد بني إسرائيل، وقديمة العبادة فيه ونحو ذلك، فهو أفضل من المسجد النبوي أقدم في نظره. قلنا يجوز لك أن تقضيه في المسجد الحرام، ويجوز أن تقضيه في المسجد النبوي لأنه أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذه المساجد فذكر أن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف في ما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين. فحينئذ الأفضل المسجد الحرام، ويليه المسجد النبوي ثم الأقصى. فإذا عين الحرام قال الله علي أن أعتكف أو أن أصلي كذا وكذا في المسجد الحرام، لن يجوز في غيره لأنها لا تساويه في الفضل، لن يجوز في غيره من سائر المساجد الدنيا. فإن عين المسجد النبوي أذن نفسه بصلاة واعتكاف في المسجد النبوي، جاز أن يقضيه في المسجد الحرام، ولم يجزه قضاؤه في المسجد الأقصى لأنه دون المسجد النبوي. أما إذا عين النذر في المسجد الأقصى فإنه يجوز أن يقضيه في المسجد النبوي، وبطريق الأولى في المسجد الحرام. دليله هذا الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أعتكف أو أصلي في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا، يعني أنها هنا أفضل. فراجع قال إني قد خصصته ونذرته، قال صلي ها هنا مرتين أو ثلاثا. ثم لما رأى إلحاحة قال: إن شأنك إذا افعل ما قد عزمت عليه، إن أردت الأفضل فافعله هنا واسلم من السفر وطول المشقة، وإن كلفت نفسك فإن ذلك أقل أجرا، وإن كان لك مثلا أجر بحسب نيتك. على كل حال النذر إذا كان في مسجد من يعني اعتكاف أو صلاة في مسجد غير الثلاثة جاز في أي مسجد، ولا يتخصص هذا المسجد دون هذا المسجد. أنتم تعرفون أن المساجد قد تتفاضل، ولكن تفاضلها نسبي وقليل، يعني مر بنا ومر بكم في صلاة الجماعة قالوا إن المسجد القديم العتيق أفضل لقدم العبادة فيه، كذلك المسجد الذي أكثر جماعة وأكثر الصلاة فيه أفضل لحديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. ولكن هذه المبررات لا تستلزم تخصيصه وإلزام الإنسان أن يوفي به، يقال أنت بالخيار، أنت عينت هذا المسكن، ولكن إذا ما تيسر لك انتقل إلى ثاني وإلى ثالث، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ما دعنا أن المساجد كلها بيوت الله. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود، وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وضع الاعتكاف كما عرفنا الملازمة والإقامة في المكان الذي اعتكف فيه، فكثرة الخروج تنافي ذلك، بل الخروج لغير عذر، مجرد خروج يمكنه، فإذا كان واجبا كالمنذور وخرج بدون عذر بطل نذره، ولزمه أن يأتي باعتكاف جديد بأيام جديدة، لأنه أبطل ذلك. كذلك إذا كان مسؤولا يعني غير واجب، فإن الخروج ينقص الثواب، ولكن يقال له ارجع وكمل ولا تبطل بقية أيامك. فالحاصل أنه لا يجوز الخروج لغير حاجة حتى للأماكن الشريفة والأشياء الضرورية يباح له ذلك، ومثلا عيادة المرضى وزيارة الأصدقاء وما أشبه ذلك، هذه عبادات، ولكن عمله الذي هو فيه هؤلاء بالتقليد. وبنية الخروج ولو لم يخرج لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وبالوضع في الفرد لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوضع في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية. هذه مبطلات يعني الخروج لغير عذر ونية الخروج ولو لم يخرج، والوطء أو الفرج أو المباشرة، الوطء في الفرج أو المباشرة لهذه الآية. عرفنا أن الخروج خاص بأن يكون لغير عذر، لو لم يخرج ولكن عذر عزم على الخروج لغير عذر، فعزمه هذا قطع للنية. أنتم تعرفون أن النية من شروط الاعتكاف، فإذا عزم على الخروج لغير عذر فقد أبطل اعتكافه. وصورة ذلك أن يكون له متسع، يعني هناك من يأتيه بطعامه مثلا ولا حاجة به إلى الخروج للإتيان بطعام أو شراب، كذلك عنده دورة مياه ليس بحاجة إلى الخروج لقضاء حاجة ولا لإتيان بماء ولا لوضوء، عنده خدمة كاملة، ومع ذلك عزم على أن يخرج إلى بيته ليرى أهله وليسلم على أولاده وليشم أهله وأطفاله وما أشبه ذلك، وفكر في ذلك وعزم عليه، ثم قبل أن ينفذ رجع. نقول هذه النية أبطلت الاعتكاف الواجب، فإذا كان غير واجبا قلنا له ابقى وأكمل، وإن كانت هذه النية قد نقصت الثواب. أما الوطء والمباشرة فإنها بلا شك تبطل تبطله. فمثلا أنه ما خرج ولكن جاءته امرأته فلم يتمالك أن وطئها أو باشرها دون الفرج مباشرة كاملة يعني بدون خائل، فإن ذلك يبطل اعتكافه، لأن الله نهى عن ذلك نهيا صريحا. فالوطء يبطل الاعتكاف بالنص والإجماع، فالنص قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة عند الإطلاق يراد بها الوطء، ولكن أخذها على العموم هو الأولى، أن نقول المراد عموم الاعتكاف عموم المباشرة التي يقصد بها الوطء، ولا يدخل في ذلك المصافحة ونحو ذلك. فعلى كل حال يعتبر هذا مبطلا للاعتكاف، لأن الله نهى عنه والنهي يقتضي التحريم. ذكرنا أن المباشرة المنهي عنها التي تبطلها يعني هي المباشرة بدون حائل لعموم ولا تباشرهن، لكن كأنه لا بد مع ذلك من الإنزال، فإذا وقع الإنزال حصل يعني ترتب الإبطال. أما إذا كان مجرد لمس أو نحوه فلعل ذلك لا يدخل في الآية. الإنزال إذا حصل بمباشرة ولو يعني دون الفرج فإن ذلك داخل في الوطن أو من مقدمات أو مسببات الوطن. وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. هذه أيضا من مبطلاته. فالردة كما تعرفون تبطل الأعمال كلها، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، ولقوله بالشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وبقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما كان الاعتكاف عبادة فإن الردة تبطله. يأتينا إن شاء الله في باب حكم المرتد أمثلة وأقسام لما تحصل به الردة، حيث أنها قد تحصل بكلمة، كلمة واحدة يقول بها الإنسان يكون يحكم بأنه قد ارتد والعياذ بالله، ويحكم عليه بقتله من أجل كلمة، كما كفر الله أولئك الذين طعنوا في الرسول وصحابته بقولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى قوله وكفروا بعد إسلامهم. هذه الردة. والسكر من مبطلات الاعتكاف أيضا تناول مسكر عمدا. معلوم أن المسكرات محرمة على المتعمد وغيره، على من هو في عبادة متلبس بها وعلى غيره من سائر الخلق. يحرم على المسلم تعاطي المسكرات، فإذا تعاطاها حكم بأنه جمع بين طاعة ومعصية، فيحكم لأنه قد أبطل تلك الطاعة بإضافته إليها معصية، فإنهما لا يجتمعون، سيما وهو في المسجد، فاجتذابه واجتلامه لذلك الحرام وتعاطيه له في المسجد فيه استهانة بالمساجد واستهانة بحرمات الله وبمحارمه واستهزاء بالعبادة. ثم فيه أيضا كما هو معروف حصول السكر الذي هو تغطية العقل، يعني غالبا فيبطل به هذا العمل. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. متى بطل هذا الاعتكاف إما بردة أو بسكر أو بوقع إلى آخر المبطلات؟ فكيف يفعل؟ يقول لا يخلو إما أن يكون الاعتكاف واجبا بزمن معين وإما أن يكون غير واجب بل مسبوق، وإما أن يكون واجبا بزمن غير معين. فإذا قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا العام، فهذا واجب، أوجب على نفسه بالنذر وخصص الزمن وخصص الشهر، فأصبح العدد محصور عشر وأصبح الزمن معين العشر الأخير من شهر رمضان هذا العام. إذا أبطلها بأحد المبطلات إما بوضع أو بنحوه، يعني هو دخل معتكفه وفي أثناء اعتكافا بعد يومين أو بعد خمسة أيام وقع في مبطل جامع أو ما أشبه ذلك، نقول عليه أن يكمله وعليه أن يقضيه ثاني عام أو يقضيه بعده، يعني بعد رمضان، أن تكون العشر كاملة لن يتخللها مبطل، لأنه ألزم نفسه بها وقد بطلت، ولكن أيامه التي قبل الوطء اعتكاف فيها صحيح والأيام التي بعدها اعتكافه فيها صحيحا وبطل في أثنائها، فلما لم تكمل العشر كلها متوالية صار عليه أن يعتكف عشرا بعدها قضاء، فيعتكف العشر الأول من شهر شوال بعد العيد أو ما أشبه عشرة أيام حتى يتدارك. أما إذا لم يخصص الزمن لم يعينه بل قال مثلا لله علي أن أعتكف أسبوعا أو عشرة أيام في هذا المسجد أو أعتكف لله 20 يوما أو 10 أيام ولم يقل العشر الأخيرة من رمضان ولا العشر الأول من شوال، ما خصص وقت ولا شهر، دخل واعتكفه بعد 5 أيام أبطل اعتكافه بوضع أو نحوه، ماذا نقول له؟ نقول تلغي ما مضى وتستأنف من الآن 10 مستقبلة، لا تعتد أنت مضى لك 5 أيام في اليوم الخامس أبطلته، استأنف 10 أيام بعد إبطالك متوالية متواصلة ويجيك، ولا تعتد لما قد مضى، لأن الاعتكاف 10 أيام لا بد أن تتوالى. هذا إذا كان معينا بزمن، أما إذا لم يكن معينا يعني العدد، لم يكن معينا لعدد بل قال مثلا أن أعتكف ولم يذكر عددا فيصدق على اعتكافه بأقل زمن يصلح اعتكافه وقد اختلف بأقل زمن فأكثر العلماء يقولون يصح الاعتكاف ليلة أو يوم بدون ليلة ولكن لعل الأقوى والأقرب أنه لا يصح في أقل من يوم وليلة لأن إذا قلنا يوما أو ليلة فاليوم يتبع ليلة والليلة تتبعها تتبع يومها. وحديث عمر في رواية من لفظين أنه قال من ذلك أن أعتكف يوما وفي رواية أن أعتكف ليلة فالجمع بينهما أنه يوم بليلته. فعلى هذا أقل ما يجني ويكون عبادة اعتكاف يوم بليلة. فإذا أطلق وقال لله علي أن أعتكف قيل لا يكفيك أقل من يوم بليلته 24 ساعة. من العلماء من يقول يصح الاعتكاف ساعة. قرأتم في الفقه أنهم استحبوا لمن جلس في مسجد أن ينوي من جلوسه اعتكافا ولكن جلوس ساعة أو ساعتين لا يسمى اعتكافا لأن الاعتكاف هو طول الإقامة وطول الملازمة. فعلى كل حال من جلس في المسجد بنية عبادة نصف يوم أو ساعات من يوم فله أجر نيته ولكن ما يسمى اعتكافا. ومن نذر اعتكافا مطلقا فجلس ساعتين أو ثلاثا ما يقال له إنك أوفيت بنذرك. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا قضاء لزمنه ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. لأنه يجوز الخروج للحاجات الضرورية وذلك لأنه لا يتم الواجب إلا بحيث الإنسان مشق يعتريه أمور فيحتاج إلى التحلي يحتاج إلى التبول ونحو قد لا يكون في المسجد دورات فيحتاج إلى أن يخرج إلى الخلاء ليتخلى هناك ما يبطل أو ليس عنده أو ليس يقرب منه محل لقضاء الحاجة وبيته قريب يدخل بيته لقضاء حاجة الإنسان. وكذلك ما سمعنا من إتيانه بمأكله أو مشربه إذا لم يكن هناك من يخدمه لا يبطل ذلك. دل عليه ما ذكرنا ما سمعنا من قول عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة أو لحاجة الإنسان يعني الحاجة الضرورية. وذكرت عائشة أنها أيضا كانت تعتكف وتأتي البيت لحاجة تقول فأدخل البيت والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة يعني لا تجلس عند المريض إنما تمر وتقول كيف هو وترجع. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه. إذا خرج لقضاء حاجة الإنسان لإتيانه بأكله أو لشرابه أو لتبوله أو نحو ذلك فلا نقول له أسرع لا بل نقول لك أن تمشي على تؤدى لا نلزمه بالسرعة في مشيه ذهابا ولا بالسرعة والعجلة في رجوعه، بل له أن يمشي على هيئته وتؤده دون أن نكلفه بالعجلة والسعي. لكننا نقول له لا تمكث إلا بقدر حاجتك، لا تطيل البقاء هناك بدون ضرورة. كذلك مثلا إذا كان المريض في البيت فله أن يسأل عنه بدون أن يقف عنده كما سمعنا من حديث عائشة. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة نفسه فيه لا سيما إن كان قائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكرنا أن بعض العلماء يقول أن أقل الاعتكاف ساعة، وأن من نوى المسجد قصد المسجد لقراءة مثلا أو لمذاكرة يقول لي ينبغي لك إذا كنت سوف تجلس في هذا المسجد ساعة أو ساعتين لقراءة القرآن أو مذاكرة أو جلوس أو نحو ذلك أن تنوي أنك معتكف، لأن الاعتكاف هو الإقامة في المسجد ولو زمنا قليلا. ولكن سمعنا أن الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله لا يرى ذلك، وذلك لأنه لا يسمى معتكفا من جلس ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، لا يسمى معتكفا. فالاعتكاف هو الانقطاع الكلي الطويل الذي يقصد لذلك، فأما جلوسه زمنا قليلا فلا يسمى اعتكافا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا السائل يقول إذا نذرت أن أصوم العشر الأواخر من رمضان هذه السنة ولم يتم الشهر، لا أدري ما معنى قوله أن أصوم. نحن قلنا إن الصيام واجب ولو لم تنذره، فلا حاجة إلى أن تنذر صيام العشر الأواخر من رمضان. النذر إنما هو إيجاب شيء ليس بواجب، فأما الصيام فإنه واجب بأصل الشرع، فكيف تنذره وقد أوجبه الله عليك؟ فالتعبير خطأ، ولعله يريد الاعتكاف. يقول نذرت أن أعتكف لكن أخطأ وقال أن أصوم العشر الأواخر من رمضان ولم يتم الشهر، فهل علي أن أقضي العاشر أو تكفيني اتصالي أنه لم يتم؟ إذا نذرت أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان لكن الشهر أصبح 29 فلم تعتكف إلا 9، فيكفيك كما يكفيك الصوم الذي هو فرض، يكفيك إن شاء الله، لأن قصدك آخر الشهر سواء تم أو نقص. وهذا يقول ما حكم الاعتكاف جماعة في المسجد؟ هل هو بدعة كما يفعله بعض الشباب؟ على كل حال المعتكف يؤمر بأن يتفرع، ولكن إذا كان الذين يجتمعون معه زملاء له على نفس الطريقة إنما يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله بينهم فلا يبطل ذلك إن شاء الله. أما إذا كانوا يخوضون في أشياء تنافي الاعتكاف فلا يجوز. وهذا يقول أي الأفضل في الاعتكاف، قراءة القرآن أو طلب العلم وقراءة كتب العلم في المسجد المعتكف فيه؟ كلها عبادة، ولكن الأفضل أن تكون عبادة فردية. فإذا أحب أنه يقرأ في كتب الحديث ويتأمل في فوائدها ويستنبط الأحكام منها وهو معتكف فلا ينافي ذلك اعتكافه إن شاء الله. وهذا يقول ما الراجح في حكم اشتغال المعتكف بالعلم الواجب والنفل؟ مثل ما ذكرنا أنه إذا تزود من ذلك من الكتب أحضر عنده بعض الكتب المفيدة لم يبطل اعتكافه إن شاء الله. ما حكم الاعتكاف في غير رمضان؟ هل هو سنة أم أو في رمضان؟ وهل هو منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم؟ لأن آخر فعل الفعل منه الاعتكاف في رمضان. ليس الاعتكاف خاصا برمضان، بل الأفضل يعني اعتكاف 10 رمضان أو 20، هذا أفضل لفضل الزمان. ولكن لا يعني لا ينافي أن اعتكاف غيره جائز، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال كما عرفنا، والآيات عامة في قوله ونوفوا نذورهم ونحو ذلك. هل الاعتكاف سنة في حق النساء أيضا؟ نعم، كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان يعوذ المرأة إلى أن تكون في مسجد يغشاه فيه الرجال، أو تكون غرضة للفتن أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. أما إذا كان في مسجد آمنة فيه أو معها فيه من يؤنسها من نسائها أو محارمها فلا بأس. بالنسبة للمرأة إذا اعتكفت في مصلاها الذي في بيتها خوفا من الفتنة المتوقعة لأنها لا يلزم عليها الجماعة في المسجد، هل يكتب لها الأجر؟ البيت لا يسمى مسجدا، يعني مسجد بيتها الزاوية التي تصلي فيها ما يسمى مسجدا، فيقولوا لا يسمى هذا اعتكافا، بل الاعتكاف في المسجد ولو كان مسجدا مهجورا. قوله صلى الله عليه وسلم لا في المسجد لحائض ولا جنب، الحديث كما تعلمون ضعيف، فهل هناك حديث صحيح؟ على كل حال الحديث فيه ضعف ولكن له ما يقويه وعليه العمل، فلما تلقت الأمة بالقبول وعمل به أكثر العلماء في نهي الجنب عن المكث في المسجد دل ذلك على تحريمه، لكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد وهم جنون توضأوا، فدل على أنهم قد عرفوا أن المسجد لا يدخله الجنون إلا إذا خفف جنابته بالوضوء ونحوه. فإذا جاز ذلك بحلقة علم أو نحو ذلك فإنه لا بأس بها، أما الإقامة الطويلة كالاعتكاف فلا. وهذا يقول لم يذكر المؤلف رحمه الله مكروه الاعتكاف مكروهات الاعتكاف. على كل حال مكروهات الاعتكاف مثل الخوض في الدنيا ومثل كثرة أو فتح الباب للزوار الذين يجلسون إليه، ومثل كثرة الضحك والمزاح الذي يشتت القلب، لأن المعتكف مأمور بأن يشتغل من القربات. وهذا يقول الذي يعتكف في مكتبة داخل المسجد، هل يكون مثل اعتكافه في المسجد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد أو خارجه؟ وما الحكم أيضا للمكتبة بالنسبة لصلاة تحية المسجد؟ لعل الأصل أنه إذا كانت المكتبة بابها في داخل المسجد أنها ملحقة به، فيجوز الاعتكاف فيها. فإذا كان لها باب خارج المسجد فما تلحق به، ولكن من حيث الصلاة تحية المسجد يعني الأصل أنها لا تلحق بالمسجد مطلقة، بحيث أنه لا يصلي فيها كل من دخل، لكل من دخل المسجد ما يلزمه أن يصلي فيها تحية المسجد، لكن إذا صلى في رحبة المسجد أنه ذلك كفى، مع أنه يستحب. ذكر المضجم في بعض كتبه أنه يشرع لمن دخل مسجدا ولو لصلاة فرض من الفروض أن ينوي الاعتكاف خلال لقائه في ذلك المسجد، فهل لهذا أصل؟ كان السائل ما سمع أنه ذكره صاحبنا المثل هنا، ولكن ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يرى ذلك، لأن الاعتكاف هو طول الإقامة، فالذي يجلس ساعة أو نحوها لا يسمى معتكفا. وهذا يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بين رأي صلي في بيت المقدس صريح بعدم جواز الوفاء بغير المسجد الحرام، أرجو بيان الأقوال في هذه المسألة. ليس بصريح، بل أقره بقوله شأنك إذا، فلما رآه ملحا أشار عليه أولا وقال له صلها هنا فإن صلاتك ها هنا كافية إن شاء الله. فلما رآه ملحا قال له شأنك إذا، فدل على أن من عين المسجد الفاضل تعين فيه، ومن عين المسجد المفضول جاز قضاء نذره في الفاضل ورخص له أن يختار المفضول الذي عينه. وهذا يقول إذا جاء أحد من المعتكف وأراد أن يتكلم معه فليخبره أنه معتكف، أن يشير إشارة فقط. نقول يجوز يخبره أنه معتكف، بل يجوز أن يتكلم معه وأن يسأله عن بعض حاجته، ولا ينافي ذلك اعتكافه إن شاء الله. ففي الصحيح أن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فتحدثت معه ساعة ثم قامت لتنقلب، فقام معها ليقلبها يعني يؤنسها إلى بيتها، وكان في بيت أسامة. فرآه وهو يسير معها رجلان، فلما عرفه أسرع إلى آخر القصة. فلهذا أنها زارته وأنها جلست وأنها تحدثت معه وهي ليست معتكفة، فلا بد أن يكون الكلام في أمور عادية أو ما يختص بها أو ما أشبه ذلك. هل يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟ الصحيح أنه لا يشترط، اشترطه بعض العلماء، ولكن الراجح أنه لا يشترط. ودليله أنه صح الاعتكاف ليلة على رواية اعتكف ليلة، فلما كان كذلك دل على أن من اعتكف في الليل جاز له أجزاءه، وكذلك من اعتكف مفطرا، ولكن للخروج من الخلاف يتأكد الصيام. إذا اعتكفت أن تصوم. ثم يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله عليه كفارة يمين لفوات المحل، أي بالنسبة لمن كان اعتكافه مقيدا بزمان معين، كأنه يقول إنه نذر، نذر الزمان المعين وقد أبطله، فعليه أن يكفر كفارة يمينا بحيث لم يوفي بنذره كما ينبغي. يقولنا إن الأولى أن يقضيه أيضا مع ذلك، يعني إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم أبطلها، أبطلها بوطء ثم كملها، قلنا عليه أن يكملها وعليه كفارة يمين حيث فوت التعيين، وعليه أن يقضيها أيضا الاحتياط. يقول ماذا لو خرج المعتكف ناسيا او جاهلا، هل يبطل اعتكافه خاصه اذا كان واجبا؟ لا يبطل ان شاء الله، لان النسيان معذور به كما في غيره، وكذلك الجهل اذا كان جاهلا بان الخروج ممنوع. ثم يقول ذكر الماكن ان المعتكف يستأنف اعتكافه لو أتى لمبطل، وذكرتم أنه يقضي وعليه كفارة. نقول الظاهر أن معنى يستأنف فيما إذا كان عددا، إذا قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام فأعتكف خمسة ثم أبطلها بوطء أو نحوه، فإنه يستأنف يبدأ العشرة من بعد الإبطال حتى تكون العشرة متوالية. وأما القضاء فهو إذا كانت إذا أبطلها كلها يقضي ما مضى. يعني الكفارة فيما إذا كان الزمن معين كهذا الأسبوع أو نحوه. وهذا يقول هل يجوز الاعتكاف في أيام العيدين وأيام التشريق؟ بكل حال يجوز، ولكن ما دام أنها يعني ليست أيام صيام فإنه يعتكف بدون صيام، لكن ليس عاده أنها تعتكف، ولو اعتكف لم ينكر عليه. إذا جاء أحد من المعتكف وأراد أن يتكلم معه فهل يخبره؟ قرأنا.